الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، الله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم؟ تحدثت عن هاتين الآيتين الكريمتين أو عن بعضهما فيما مضى، وذكرت أنهما هما الآية الثالثة بعد المئة والرابعة بعد المئة من سورة التوبة. والواقع أنه من الآية المئة وهي قوله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وآخرون اعترفوا وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم؟ بعدما ذكر أعلى الدرجات وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وذكر أخس الدرجات وهم المنافقون الذين كانوا يسكنون حول المدينة وبداخلها الذين مردوا على النفاق، ذكر صنفا من الناس وهو: وإن ذهب بعض أهل العلم إلى أنهم جماعة معينين، وهو طبعا اللي أشار إليهم القرآن في قوله اعترفوا بذنوبهم، يعني لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك لم يذكروا عذرا يعتذرون به في التخلف، وإنما أقروا بأنهم تخلفوا كسلا وميلا للراحة لا كفرا بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هم مؤمنون مصدقون بالله ورسوله، ولكن الكسل والشيطان سول عمل هذا، فأقروا بأنهم أساءوا إلى أنفسهم وظلموا أنفسهم واعترفوا بذلك، فغفر الله عز وجل لهم ما كان منهم، وخلطوا عملا صالحا وهو الإقرار بالذنب والاعتراف به والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وآخر سيئا وأفعلوا. وقال عسى الله أن يتوب عليهم، وبينا أن كما قال ابن عباس أن عسى من الله واجبة، إذا قال عسى معناه صحيح، وأضافه إلى نفسه الكريم المقدسة عسى الله أن يتوب عليهم، هو تائب عليهم. وذكى عامة المفسرين يقول إن الله يتوب عليهم، إنه هو التواب الرحيم. قال وآخر بعدها قال خذ من أموالهم صدقة. جماعة قالوا المراد من الصدقة المأخوذة هذه خاصة بالذين خلطوا عملا صالحا، هذا غير صحيح، غير صحيح أن يكون المقصود أبو لباب ابن عبد المنذر أو فلان أو فلان، يعني أشخاص معينين يأخذ منهم ثلث أموالهم أو يأخذ منهم كل أهم طلبوا أن يدفع الحكايات، تحتاج إلى سند صحيح ثابت ليفسر بها كتاب الله، ولم يرد في هذا الأمر خبر صحيح ثابت يعتمد عليه من كل وجه. أصل ما يعتمد إلا على حديث صحيح ثابت يرويه عدل ضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو العمدة في الكلام، هو اللي إذا قال قلنا سمعنا وأطعنا، إذا أمر تبادرنا لأمره، وإذا نهى سارعنا إلى الانتهاء عما نهى عنه وزجر، انتهينا عما نهى عنه وزجر. أما غيره من الناس إذا قالوا كلام يحتمل الصدق يحتمل الخطأ والصواب، لكن محمد عصم معصوم لا ينطق عن الهوى، لا يقول إلا الحق، ولا يخرج منه إلا الحق صلوات الله وسلامه عليه. الواقع أن في قوله خذ من أموالهم صدق بعد ما قال خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وقال بعدها خذ من أموالهم صدقة، هذا طبعا قلت إن خلطوا يشمل كل من عصى الله من أهل الإيمان الذين لم يرتكبوا كفرا ولم يكن ذنبهم مخرجا عن الملة، يشملهم هذا الوعد. يعني كل من وقت النبي محمد عليه الصلاة والسلام وقت نزول هذه الآية إلى يوم القيامة، كل من خلط عملا صالحا وآخر، بمعنى أنه كان مؤمنا بالله مستيقنا بوعد الله ووعيده لا يشك ولا يستريب ولا يكذب ولا يكفر، إذا حصل منه ذنب حصلت منه خطيئة هذا خلط عملا صالحا وآخر سيئا، والعمل الصالح هو الأساس، لأن القاعدة في الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم مع المحافظة بقدر الطاقة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحرص كل الحرص ألا يرتكب شركا يخرجه من دين الإسلام أو يرتكب كفرا يحبط كل ما عمل من عمل صالح سابقا. فالكفر يحبط جميع ما قبله، الشرك يحبط جميع ما قبله، ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل لله فاعبد وكن من الشاكرين. وضع مفاتيح للخير ومكفرات للسيئات. إذا تاب العبد إلى الله بقلبه ولسانه وعزم على ألا يعود إلى ذنب كأنه ما ارتكب ذنب، يمحى الذنب من صحيفته، يعني ما كأنه قارف هذه الجريمة إذا بكى على خطيئته وندم عليها وتحزن في قلبه وتوجع وقال يا ليت أمي لم تلدني، ويصار يبغض ذكر هذا الموضوع ويبغض المكان الذي ارتكب فيه معصية ويبغض الوجه الذي دله على هذه المعصية، هذا طبعا دليل على أن الله فتح على قلبه وشرع صدره للإسلام وتوبته نصوح. وربنا يقول توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم، قلتك عسى واجب، بمعنى أنه حق ثابت من فضل الله وإحسانه ووعده الذي لا يخلف الميعاد. توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، وهم موعودون بأن يستجيب الله عز وجل له، ادعوني أستجب لكم، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا ليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وضع لنا مطهرات، التوبة بذاتها مطهرة. فيقول حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما روى عبد عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه يقول لما بايع أراد أن يبايع نصاله قال امدد يمينك ليبايعك يا رسول الله، فلما مد يده كف عمرو يده قال ما لك يا عمرو، أنت يعني طلبت المبايعة ولما جيت نبيعك ليش كفيت يدك ما مديت يدك وبايعت؟ قال أردت أن أشترط يا رسول الله. قال ماذا تشترط؟ قال أن يكفر لي كل مقام سيء قمته ضدك، كل مقام قمت ضدك أشترط أن الله يكفرها لي. قال أما علمت يا عامر كما رواه مسلم في الصحيح أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما كان قبله، وأن التوبة تجب ما كان قبلها، وأن الحج يجب ما كان قبله أو يهدي ما كان قبله عن المعاصي؟ فهذه مفاتيح من مفاتيح الخير. إذا تاب العبد توبة نصوحا وعزم، حتى لو قدر له ولعب به الشيطان مرة أخرى، بعدما جزم وعزم وأكد أنه لن يرتكب هذه الجريمة بحال، حتى لو قدر الله يتقبله وامحوها من صحيفة، حتى لو قدر له أن يلعب به الشيطان بإغراء على جهل وأخذه على غرة من غير تدبير ولا استعداد ولا بذل الوقت والمال في سبيل الجريمة، إذا كان بهذه المثير جله الخير. فلو أنه غرر به وقع مرة ثانية لا يأس من رحمة الله. جاء في الحديث الصحيح أن عبدا ارتكب ذنبا فقال رب اغفر لي، فعلم قلت علم أن عبدي أن له رب أن يغفر، غفرت له. ثم بعدين ارتكب جريمة وقال رب اغفر لي، يقول علم عبدي أن له رب أن يغفر الذنوب، قد غفرت له. فالعبد إذا عصى الله بس ما دام لم يصر، لكن إذا ارتكب وتمادى وبعدين اش تتمادى له؟ إذا كنت تحب لنفسك الخير لا تتمادى في الشر، لأنك أنفاسك بيد الله وحده، حركات قلبك بيد الله وحده، تحركاتك وسكناتك بيد الله وحده. أنت ما تدري النفس اللي طلع ويجي نفس بعده ولا ما يجي نفس بعده، في لحظة واحدة على طول كأنك في خبر كأنياب. فبينما المرء في الأحياء مغتبطان، صار في القبر تعفوه الأعاصير ويبكي الغريب عليه ليس يعرف، وذو قربته في الحي مسرور. أنت لا تدري متى يأتيك الموت، وما دمت ما تدري إذن لا تأخر التوبة، لأنه هلك المسوفون اللي يرتكب الجريمة ويقول سوف أتوب، أو يبد أو قبل ما يرتكب الجريمة يرتكبها على نية التوبة. هذا يلعب ده بالتوبة، ده ما هو تائب ده، لأن من قال لك إنك تبي تعيش بعد ارتكابك الجريمة؟ من ضمن لك البقاء عشان تتوب بعد ارتكاب الجريمة؟ وجاء في حديث وإن كان كأنه موضوع، يا علي لا تؤخر التوبة، لا تؤخر إذا أذنبت ذنبا فلا تؤخر التوبة إلى الغد، فإن بمعنى صحيح فإن إلى الغد مسافة بعيدة، وعلى عسى أن لا يدركك الغد فتتوب. وكنت قلت لكم مرارا إن بعض الصحابة ابن عباس أو ابن عمر يزوج عبيده ويحضهم على الزواج ويقول تزوجوا، فإن العبد إذا زنى نزع الله منه سربال الإيمان، فإن شاء رده وإن شاء أمسكه. يعني ما تدري هو يقبل منك التوبة ولا ما يقبلها منك. إذا كنت عامل عجل، إذا أذنبت لا تؤخر، ابك على خطيئتك واندم عليها وتحزن وتوجع، ولا تحب ريحها بحال من الأحوال. وضع مفاتيح التوبة في المقام اللي أنا أقراه الآن من قوله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله، ارتكبوا ذنبا، جعل لهم فرج لكربهم وتطهيرا لأدناسهم، فبين ان التوبة جبت، وايضا الصدقة تجب ايضا المعاصي والسيئات. الصدقة سواء كانت فريضة، وهي طبعا التصدق في الفرض احسن من التصدق في الناس، لاني قلت كثيرا ان في الحديث القدسي: وما تقرب الي عبدي بشيء احب اليه مما افترضته عليه، او احب اليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب اليه بالنوافل حتى احبه. يعني أفضل ما يتقرب به العبد الفريضة، الصلاة المفروضة، الزكاة المفروضة، الصيام المفروض، الحج المفروض، مع أن الحج بمجرد ما تنويه وإن كان نافلة يتحول إلى فرض. الحج والعمرة ما هو مثل بقية العبادات، ما هو مثل الصلاة ولا مثل الصيام، ما هو مثل الصلاة. يعني لو أنك شرعت في صلاتنا في الركعتين وبدالك بادي كأن ذاك أبوك أو احتجت لشيء أو دق على يمين أو يسار لتخرج من النافلة، ولا قضاء عليك إلا عند أبي حنيفة كما قلت كثيرا في وقت قريب. وكذلك الصيام، لو نويت على أنك تصوم باكر غدا وأصبح الصباح وجالك ضيف، افطر من أجل الضيف ولا قضاء عليك. لذلك العلماء جعلوا له باب المتطوع أمير نفسه، جعلوا بابا من أبواب العلم المتطوع أمير نفسه، يعني إن شاء أمسك بقية النهار في الصيام وإن شاء أفطر، وإن أفطر لا ما يصير لاعب، ما يصير لاعب، ما يصير لاعب بالعبادة لا، إنما هو لسبب من سبب ما ذكرت لكم عن أبي الدرداء. لما أخى سلمان وجاء سلمان يزور أبا الدرداء وجد امرأته متبذلة، وأنه لما جاء أبو الدرداء وكان يصوم قال لها وراك أبو الدرداء يصوم النهار ويقوم الليل ما له حاجة في النساء، فلما جاء قعد أبو سلمان ساكت حتى قام أبو الدرداء وسوى له طعام، ولما قدموا قال له قال ما باكل حتى تأكل، ما أنا ذاك طعامك ده حتى تأكل معي، وعارف أنه صايم. طب نقول يا بيفسد عليه صيامه؟ ابدا، هذول اهل الخير والبر ما يسعون الى افساد الى الى الى الى افساد الخير والوقوف في سبيل الخير ابدا، لكن قال له لا يعني بيعلمه، فيقول له لا ما انا باحد حتى تاكل. فلما اكل اكل ابو سلمان واكل ابو الدرداء، لما جاء بالليل قام يصلي بالليل قال نام نوم، لما استرح قام مرة ثانية قال نام، فلما جسلت الأخير من الليل قال الآن قم، وبعدين قال له إن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. فلما أخبر أبو الدرداء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان، يعني هذه شريعة الإسلام. الحمد لله لا ضيق ولا عس ولا تعسير ولا تنطع ولا شك ولا ارتياب، إنما هي كالشمس في رائعة النهار، مثل ما وصف الرب عز وجل في قوله تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نور كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة، هذا الإسلام، يوقد من شجرة مباركة زيتونة، يعني تشبيه الإسلام، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار، فما بالك إذا مسته النار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء حليم. بعد ما قال بعد ما حض على التوبة لسبب المعصية التوبة، كذلك الصدقة، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. شفت لو كان نار مشتعلة وتطفيها بالماء، كذلك الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصدقة السر تطفئ تذهب غضب الرب، وصدقة السر تدفع موتة السوء، مع أنك إن أعلنتها لا شيء، إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فخلك، لكن ما في شك إن الصدقة الخفية، الصدقة اللي ما تجرح المعطى ولا تكدر خطره ولا تخليه يتألم، ربما واحد يشوفه يكون عزيز عند نفسه قدامه ويشوفه يأخذ الصدقة فيذل، الإسلام لا يريد ذلك. ولذلك لو كنت تعطي مال قارون من الصدقات ثم تتذبع دون أعطيت فلان وأعطيت علان، ما كأنك قدمت شيء. قول معروف، قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. كونك كلمة طيبة، كلمة طيبة بلسانك لا خير في كثير من جوهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. العمل الصالح لا تشوبه بالشائبة، فالصدقة تطفئ الخطيئة. لكن ربنا يتعالى بما أخبر به حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا تصدق بصدقة فأخفاها أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني خبضة، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فجعلوا في الذين يظلهم ضياعا، معناها لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. عندما تقرب الشمس من رؤوس الخلائق ميصر بينها فيسير عرق الناس حتى يأخذ أحيانا إلى أذقانهم، هذا في ظل عرش الرحمن لا يضيمهم شيء من هذه الحرارة. سبعة يظلهم الله في ظل يوم الظل، ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى تعلم لا تعلم شماله ما، طبعا كناية الشمال ما بتدري، وإن كانت تبي تشهد يوم القيامة اليمين والرجلين والأيدي والفرج يشهدون على أصحابهم يوم القيامة، إذا أرد الله يفضحهم يوم القيامة، إذا أرد يفضح العصاة يوم القيامة، إذا أنكروا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. لكن المراد إخفاء الصدقة بقدر الطاقة. ربنا هنا قال في هذا الباب، لاحظ الارتباط الآيات ببعضها، مع أن كثير جدا من أهل العلم يجعلون الزكاة الواجبة إنما أمر بأخذها على سبيل الأمر، أنه قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في سور قبل هذه، لكن لما قال خذ من أموالهم، كثير جدا من أهل العلم يرون أن قوله عز وجل خذ من أموالهم صدق يعني الزكاة المفروضة، الزكاة المفروضة. لاحظت هنا طبعا كون الإنسان يتصدق عشان تكفر الصدقات خطايا، ومع ذلك ترفع درجته عند الله، وقد ترفع درجته أيضا عند الناس دون أن يشعروا ولا أن يدروا، لأن الله إذا أحب عبدا نادى على أعلم جبريل بأنني أحببت عبدي فلان فينادي، بعدين ملائكة السماء السابع ينادون إن الله أحب عبده فأحبوه بسبب التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه، بعدين ينادي كل سماء، بعدين ويبسط له القبول في الأرض، يعني يلقي الله محبته في كثير من، طبعا الشيطان ما هو حبه وجماعة الشيطان لا يحبونه، والذين في قلوبهم مرض وغل على أهل الإسلام وأهل الدين وأهل العلم ما يحبونه، ويكشع يقول إذا تتكم ذمتي من ناقص فهي شهادة لي بأني كم جاني من ناقص واحد يذمني الحمد لله اللي بيذمني. وعمر بن الخطاب لما طعن بالحرب في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسقط، وقال مين اللي ضربني؟ قالوا له غلام المغيرة أبو لؤلؤة، قال الحمد لله اللي ما جعل موتي أو منيتي على يد رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال الحمد لله اللي جات منيتي على يد كافر ما جات على يد مسلم، الحمد لله، لأن قد يبتلى المسلم ويقتل أخاه المسلم، مع أنه من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الصدقة فيها بركات لا حد لها، بركة لنفس المال كما قلت، أوضار تذهب، أوضار المال تذهب، لا بد أن يرتفع هذا المال الذي يتصدق منه، لا بد أن ينمو، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يعني في الدنيا قبل الآخرة، ما هو في الآخرة، الآخرة فيه رزق كبير وجنات ونعيم لا حد له، لكن في الدنيا يجيك خير في الدنيا قبل الآخرة أيضا بسبب الصدقات، بسبب الصدقة ينمي المال، يطهر مثل ما قال ربنا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، يعني مطهرة مزكية، مطهرة بسبب آدائها، بسببها، بسبب آدائها، كن العبد يبذل طلبا لمرضاة الله وابتغاء وجه الله، سواء كانت الصدقة مفروضة أو صدقة تطوع أو صدقة تطوع، لأنها يقول كلمة صدقة لأنها دليل على تصديق القلب، كلمة صدقة ليش سموها صدقة؟ لأنه ثم زكاة أيضا لأنها مطهرة منمية، لأن قلت لك من ليلة أو أكثر أن كلمة وتزكيهم عطفا على تطهرهم تغسلك من الأدران، الزكاة تغسلك وتغسل مالك من الأدران، زد على ذلك التزكية وهي أنها تنمي المال وتبارك ويبارك الله صاحبه، الله يبارك في المال ويبارك في صاحب المال بسبب الزكاة التي أداها والصدقة التي بذلها. خذ من الأموال. ولذلك يروي مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يروي مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال. هذا الكلام الصادق المضبوط. وأنا قلت لك لا تروح تعيد، لأن العبرة ما هي بالعدد، العبرة بالبركة، العبرة بالبركة. لأني إذا كان عندك، إذا كان عندك 100,000 ريال مثلا وضرسك هايج عليك ولثتك كأنها نار مشبوبة وبلعومك ما أدري وش فيه ورئتك وش فيه وإيديك تهتز ورجليك تهتز، وش الفايدة بال100,000 أو بال100,000,000؟ ما تنفعك بشيء. لكن إذا أراد الله بك خير وعافاك بسبب خير فعلته أو بفضل من الله وإحسان وجود تعيش آمنة مطمئنة، تعيش مئة. يمكن واحد عنده 1,000 ريال أسعد وأسعد مئات المرات من واحد عنده 100,000 ريال. العبرة بالبركة. فإذا بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في ولدك، ما يجي واحد عنده 20 عيل ولا يخدمون ولا بذرة واحدة، لو يصيح وينيح من المرأة والدليل فيه ما يشلونه. وبعض العيال قد يتبرؤون من أبيهم وأمهم، إذا انتفقوا شوية وخذوا شهادة كعالية وارتفعوا صاروا ما ينظرون لأبيهم ولا لأمهم إلا أنه خدم عندهم، ما نفع. أنت تفرح بهم ولدت أنت ما تعرف أن عدو لك. إن من أزواجكم أولادكم عدو لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم أولادكم فتنة، والقليل اللي بارك لك فيه خير من الكثير اللي ما يبارك فيه. فأنت قلت أنا أكثر من مرة، لو أنك عندك 1,000,000 ريال تبت الزكاة 25 إذا 1,000 إذا حل عليها الحول. أنت إذا جدت تعد قلت لك العد نقص. النبي يقول لنا الصادق المصدوق: ما نقصت صدقة من مال. العدد نقص ما فيها كلام، لكن النبي ما بينظر من ناحية العدد الشكلي، لأن العبرة ما هي بالشكل. مثل ما قال: ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى الناس. ما هو الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى الناس. فالصدق المال اللي انت طلعته 25,000 ثق أن الله سيجعلها حرزا لمالك ونماء لمالك وطهرة لما طهرة لمالك وسبب من أسباب كثرة المال إليك. والله سبحانه يجلب ويأتيك بخير كثير كثير أضعاف أضعاف في الدنيا قبل الآخرة. هذا يطر. وزاد بالتزكية وتزكيهم، لأن التزكية أدق من الطهارة، يعني تفيد ما تفيده الطهارة وتزيد النماء. لأن كلمة الطهارة لما نقول أنا تطهرت يعني مثل اغتسلت من الحدث اللي أنا عليه، تطهرت اغتسلت زيادة ما فيه زيادة. لكن التزكية نماء، فيها طهارة وزيادة عن الطهارة النماء والبركة والخير والزيادة. هذا يأتي من كلمة وتزكيه، يعني خذ من أموالهم صدقة مطهرة مزكية لهم بسبب أدائها لوجه الله عز وجل وصل عليهم. لقينا عندنا أمرين الآن: خذ من المخاطب حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد عليه الصلاة والسلام، وصل. هنا أمرين في الآية، الأمر اللي هي الآية 103 يقول فيها خذ، الخطاب موجه للنبي محمد، لفظه للنبي محمد، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم. من المأمور بالصلاة؟ اللفظ موجه لحبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قلت لك إن هذا السبب اللي خلى الذين في قلوبهم مرض لعب بهم الشيطان وقال لهم النبي مات ما في زكاة خلاص اسقطوا الزكاة لأن خذ موجهة للنبي محمد وكذلك وصل عليهم النبي محمد فما احنا معطين الزكاة لأحد لأن النبي مات وصلاة أبي بكر لو صلى ما هي جميلة صلاة محمد. فلعب بهم الشيطان حتى ارتدوا عن دين الإسلام. وقاتلهم خليفة النبي محمد أبو بكر الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار رضي الله عنه وأطبق كل أصحاب محمد على ما رآه أبو بكر وخرجوا لقتال هؤلاء الذين منعوا الزكاة. الواقع ينبغي أنا عندي هنا تنبيه عندي هنا تنبيهين في كلمة خذ وصل تفطنوا لهما في قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم. عندي هنا تنبيه. التنبيه الأول أن الخطاب في القرآن وده ما يفهمه إلا أهل العلم وأهل الفقه في اللغة العربية وفي شريعة الإسلام. يعني ما يكون بس فقيه في اللغة العربية جاهل بتعاليم الإسلام ما ينفع. لو واحد مثل اللي يضع القواميس تراهم نصارى وضعين القاموس والبعض القواميس ومفردات النصارى ويهود وكتبوا في فقه اللغة لكنهم لا يفقهون الإسلام ما ينفعهم فقه اللغة دون فقه الإسلام. ولو كانوا يفقهون الإسلام ولا يعرفون فقه اللغة أيضا ما يستفيدون الفائدة التامة لأن فقه اللغة الإسلام جاء بهذه اللغة الإسلام جاء بهذه اللغة العربية. فإذا كنت لم نناظر شوف الحمد لله على منته وعلى توفيقه لما هيأ علماء لتفسير لحفظ كتاب الله صاروا قراء متقنين يحفظون ألفاظ القرآن رفع ونصب وجزم وجر كل حروف وتقديم وتأخير والتنكير والتعريف والتقديم والتأخير أئمة فيه وجاب وحفظ لنا أئمة يفسرون القرآن صاروا شبه متخصصين في تفسير كتاب الله وجاب لنا أئمة متخصصين في حفظ حديث النبي محمد كالبخاري ومسلم رضي الله عنهم كالبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه أحمد بن حنبل ومالك في الموطأ وغيرهم من الأئمة. وليس كل حافظ للحديث يكون فقيها فيه. قد يحفظ الإنسان الأحاديث متنها يحفظ ألفاظها ولكن ما يكون فقيه فيها. نعرف ناس كثيرين بهذا الجنس يحفظ أحاديث ولكن لا يفقه معانيها ولذلك يضرب بعض الأحاديث ببعض يبدأ يضرب هذا وهذا يقول هذا ضعيف هذا موضوع هذا منها الخط عشوى. ولذلك يقول حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على أنه يعني من رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما حفظها وكما سمع فرب مبلغ أو عام سامع. يعني رب واحد ما حضر الخطبة ولكن جاءته من حافظ متقن لها يعرف ألفاظها ويعرف معانيها وينزلها على منازلها أكثر من اللي سمعها من الرسول أو سمعها من المحدث. يعني يكون واحد سمع الحديث من الشيخ وضبطه وأتقنه فبلغه كما سمعه فاللي استمع إليه يعرف الفهم يمكن اللي ما فهم اللي جاب له الحديث. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع فرب مبلغ أو عام سامع. هذا طبعا من شريعة الله. عندي التنبيه الأول اللي أنا نبهت عليه التنبيه الأول أن الخطاب في القرآن قد يأتي موجها إلى عموم المؤمنين هذا رقم واحد. قد يأتي الخطاب في القرآن موجها إلى عموم المؤمنين وفيهم سيدهم حبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم يشمل جميع المؤمنين بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأول واحد يعني من هذا التنبيه الأول فيه ثلاثة أبواب. التنبيه الأول اللي نبهت إليه الآن فيه ثلاثة أبواب. الباب الأول أن الخطاب يأتي موجها لعموم المؤمنين. إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذا خطاب عام لجميع المؤمنين ولعموم الأمة لفظه ومعناه. لفظه عام لجميع المؤمنين ومعناه والفعل المطلوب به مطلوب من جميع المؤمنين وعلى رأسهم حبيب الله ورسوله إلى آخر مؤمن إلى آخر الدنيا. إذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا عام لفظا ومعنى موجه لجميع المؤمنين بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه كتب عليهم الصيام، فلفظه ومعناه عام خطاب. إذا قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذا عام لفظا ومعنى، معناه عام ولفظه عام، يشمل جميع المؤمنين صغارا إلى يوم القيامة وعلى رسيم حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قال وأتموا الحج والعمرة لله، هذا خطاب عام موجه إلى المؤمنين عامة بما فيهم حبيب إلى يوم القيامة ما دام فيه إسلام وإيمان. هذا القسم الأول، القسم الأول من التنبيه الأول. القسم الثاني قد يكون الخطاب خاصا لفظا ومعنا لحبيب الله ورسوله لا يشترك معه فيه أحد من الأمة. القسم الأول عام لفظه ومعناه لرسول الله ولجميع المؤمنين. القسم الثاني من التنبيه من هذا أن يكون خاصا برسول الله لا يشترك معه أحد، لا يشارك معه أحد، وهو نوعين. هو القسم الثاني ده نوعين، نوع النبي خاص به ولكن لو فعله مؤمن لا حرج عليه، يعني هو ما هو مطلوب منه على سبيل الفرضية، إنما هو مطلوب من النبي على سبيل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لاحظ كلمة لك، تهجد به نافلة لك يعني ما يشترك معك أحد، وهذا يدل على أنه فرض عليه، فرض عليه. وعلل عسى أن يبعثك لأنك بهذا العمل يرفعك الله فوق جميع النبيين والمرسلين درجات، يؤتيك الدرجة العالية الرفيعة والمنزلة العليا في الجنة. عسى المقام المحمود يحمده عليه الأولون والآخرون حتى إبراهيم والأنبياء يمدحون وحتى الكفار، لأنه الشفاعة للعامة في الخلوص. لكن لما يقول لكن على صارت فهمنا من قوله ومن الليل فتهجد به، تهجد أمر نافلة لك يعني زيادة على الصلوات، زيادة على الصلوات المفروضات، يعني صار التهجد فرض عليك ما هو مثل غيرك من الأمة. لكن لو قام واحد تهجد بالليل نقول له هذا من خصائص النبي ما يصح لك، لا، الفرضية على النبي والتطوع لغير النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا عليه عامة علماء الإسلام أن التهجد يرفع درجات العبد وينير قلبه وينير وجهه وينير حياته وينير مستقبله وينير آخرته، ولكن لا يرفعه إلى منزل المنزل اللي عسى رأي يبعثك ربك مقام عندك محمد عليه الصلاة والسلام. فيصير هذا الخطاب لفظه للنبي ومعناه للنبي على أنه مفروض عليه. أما كن يجي واحد من المؤمنين يتنفل بالتهجد يقول ما عليك حرج، هذا بر مفتوح وخير موضوع، الصلاة خير موضوع، لو تقوم طول الليل تصلي ما نقول لك لا، إذا كان ما يشقيك أو يتعبك أو يتعب زوجتك أو يتعب عيالك في البيت يقوم طول الليل تصلي صلي تقربهم، هذا ما عليك أي حرج، ما عليك أي حرج، لكن ما هو على سبيل الفرض، إنما هو فرض على النبي محمد، هذا خاص به لفظا ومعنى. لكن هناك أمر آخر، القسم الثاني، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. أحللنا لك أزواجك، كم واحدة اجتمعوا تسعة في وقت واحد، اجتمعوا تسعة في بيت واحد، لهم حجرات هنا محل الحجر الشريفة، هذه كانت كلها إلى التوسعة اللي قدام القبر من جنوب، كانت بيت لحفصة، وكانت بعض صفية بنت حيي بيتها بعيد، كان بيت صفية كانت عند السيح اللي يسمونه السيح، عند الوادي اللي وراء اللي عند العنبري، كان بيتها هناك، كان بيتها هناك، ويعني كان بعض البيت متفرقة ولكن لا أكثر موجود، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف عليهن في الليلة الواحدة. التسع اجتمعنا له، إنا أحللنا لك أزواجك يا أيها النبي، خطاب خاص موجه للنبي بلفظه يا أيها النبي، إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. لا يروح واحد يدعي أن هذا دليل على المتعة على كلمة أجر، لا يروح واحد ما عنده عقل ولا واعي يحسب كلمة أجورهن أن متعة، النبي ما تزوج متعة، معروف تزوج خديجة وتزوج سودة بنت زمعة وتزوج صفية بنت حيي بعد ما اعتقها، وتزوج أم سلمة وتزوج أم حبيبة وتزوج زينب بنت خزيمة رضي ذات الهلالية، وتزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، وتزوج عائشة بنت الصديق، تزوج كل هؤلاء، ما في واحدة منه متعة، يعني بعض الناس يستدل بكلمة أجورهن على أن دليل المتعة. المهر يسمى أجر ويسمى صداق، المهر يسمى أجر ويسمى صداق ويسمى نهلة، وآتوا النساء صدقاتهن نهلة، يعني عطية بلا منة، عطية بلا منة، وآتوا النساء صدقاتهن نهلة يعني عطية بلا منة، وأجورهن ويسمى صدقاتهن، علمنا ما فرضنا عليه وفريضة، فريضة علمنا ما فرضنا في أزواجهم. يقول هنا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات خالك وبنات عمك وبنات خال وبنات عمات وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة، اسمع تأكيد في الخصوصية، فلا يحل لأحد أبدا أن يستدل على جواز الجمع بين تسع نسوان بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خاص له، ولا يحل لأحد لو جت مرة وقالت له وهبتك نفسي، ترى بعض الجهلة قد يفعلونها، بعض الجهلة قد يفعلونها، إذا جاءت امرأة وقالت وهبتك نفسي أخرى تزوجك قبل، وهذا جاهل طبعا، إذا وقع على هذا ينبغي أن يعذر تعزيرا يردعه ويردع من كان على شكلته. لو واحد أخذ مرأة جاءت وهبت نفسها له وأهدت نفسها عليه من غير ولي ولا من غير شاهدين، من غير ولي ولا شهود، من غير ولي وشهود، موضوع المهر ما هو ركن من أركان النكاح، إنما ليه؟ لأن الله يقول لا جناح عليكم إن طلقتمهن ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، لا جناح عليكم إن طلقتمهن ما لم تمسوهن، يعني لو طلقت المرأة قبل المسيس لك الحق، بس ما لها عدة، ما لها عدة ولها نصف المهر، مع أنه لو مات هو لمات تصر المهر كله لها ولو لم يدخل بها، فلو واحد جاء وقال أنا بتزوج تسع، النبي تزوج تسع، وين عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ لو كان أبيح له أن يتزوج منه لعدل بينهن، وكان إخوانه النبيين يصلون إلى 100 مثل ما قلت لكم في حديث سليمان بن داود عليه السلام، إن أخي سليمان كما جاء في البخاري ومسلم حلا لا يطوفن على 100 من النساء، مكبر عنده. ولكن ربنا أباح للنبي هذا الذي أباح، قال وامرأة مؤمنتان إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي بشرط أن يريد نكاحها، إن أراد النبي أن يستنكحها بشرط أن يكون متجها لها، متجها لطلبها. فإذا وهبت نفسها للنبي وله رغبة فيها جاز أن يطأها بدون مهر وبدون أي شيء. وما هي أمة، حرة، وزوجه ما هي أمة ولا ملك اليمين، وهي واهبة نفسها، لكن لا يحل لمسلمة أن تهب نفسها لغير النبي محمد، ولا يحل لرجل يؤمن بالله ورسوله أن يقبل هبة امرأة له فيتزوجها من غير ما يشوف. يقول الرب هنا خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك يعني خاصة بك، لا يشاركك فيها أحد غيرك. فهذا الأمر الثاني، القسم الثاني من الخطاب الموجه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، ولفظا ومعنى في قوله عز وجل، في قوله عز وجل في الآية الأولى، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، هذه خاصة به الفرضية، فرضية التهجد لا يشركه فيها أحد من أمته. وكذا الثانية هذه يشرعه الأولى، قد يفعلها تبرعا وتطوعا لا على حسب إنها فرض بالنسبة لغير النبي محمد. أما الثانية لا يحل لمسلم أبدا أن يشارك فيها رسول الله. وكذلك نكاح نسائه من بعده، بعض الصوفية صاروا يحرمون على طلاب في كتب اللي مكتوبة نقراها، يحرمون على طلابهم أن يتزوجوا زوجاتهم بعدهم، يقيسون أنفسهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يحرم على الطالب مريد أن يتزوج زوجة شيخه ويجعل نفسه في منزلة حبيب الله ورسوله، وما كان لكم أن تكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. هذا خص بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأمر قسمين من هذا التنبيه. القسم الأول الخطاب عام للمؤمنين جميعا يقول فيه صلى الله عليه وسلم، الخطاب الثاني خاص بالنبي لفظا ومعنا لا يشركه معه. القسم الثالث الخطاب موجه للنبي لفظا للنبي محمد، وتشترك معه، وهم موجه للنبي لفظا ولكن تشترك معه في جميع الأمة. ومنه قوله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذا الخطاب وإن كان موجه للنبي عليه الصلاة والسلام فإن المراد به جميع خلفاء المسلمين وأمراءهم وولي أولياء أمورهم إلى يوم القيامة. وعلى كل إنسان أن يؤدي لمن يطلب منه من أولياء أمور المسلمين، وإذا لم يجد واحد يأخذها يروح ويوزعها بنفسه، فجعل الشريعة للإنسان أن يوزعها بنفسه، إذا ما وجد، إذا ما جلوا للأمر يأخذها، إذا ما أرسلوا للأمر عمال يأخذونها يخرجها بنفسه بفضل الله على المسلم وتوسعة الله. فقول خذ من أموالهم، فهم كل أصحاب محمد، فهم كل أصحاب، كل من كان في طيبة من أصحاب محمد المؤمنين الطيبين، وكل من كان حولهم من المؤمنين الطيبين، فهموا أن المراد ليس خاصا بالنبي محمد. يعني إيه؟ يعني في قوله خذ، وإن كان اللفظ موجه للنبي محمد لكن المعنى يشمله ويشمل كل رؤساء المسلمين إلى يوم القيامة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فيقول مثلا خذ من أموالهم، هنا خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وزكيهم وصلي عليهم، أيضا خطاب وجه للنبي. ولكن أطبق العلماء على أنه ليس خاصا بالنبي، على كل ولي أمر للمسلمين أو عامل على الصدقة، إذا جاء يأخذ منك الصدقة وتقول اللهم بارك له، اللهم اخلف عليه بخير، اللهم صل عليه، يقول كل هالكلام ده إلى يوم القيامة. فهمها جميع أصحاب محمد وخرجوا يحاربون الذين منعوها، بإطباقهم لم يختلف أحد من أهم أهل العلم والفقه. طبعا لم تعرف الدنيا موطنا كان أعلم بالله ورسوله وأفقه بدين الله ورسوله من أهل المدينة لما كان فيهم رسول الله وحتى توفي عنه. وإذا قلت لك إني لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء عبد الرحمن بن عوف وكان عنده عبد الرحمن بن عوف كما جاء في البخاري ودخل عليه واحد قال يا عمر إني سمعت فلانا يقول لو مات عمر ما بايعت إلا فلانا أنا مبيع على هواي فإنما كانت بيعة أبي بكر فلتة. يقول كذا الرجل وقالها بينه وبين شخص ما قالها قدام عمر، فجاء الرجل لا سمعها وأخبر بها عمر كما جاء في صحيح البخاري. فعمر هاج وغضب وقال إني قائم العشية، يعني في نفس اليوم هم في منى، في موسم الحج، إني لقائم العشية فمحذر الناس من هؤلاء الذين يريدون أن يغتصبوا عليهم حقوقهم، هالناس الطماعين في السياسة وفي الملك وفي الرئاسة. أنا بقوم اليوم هذا وأخطب وأحذر إن أحذر المؤمنين من هؤلاء الذين يريدون أن يغتصبوا حقوق الناس. فقال له عبد الرحمن بن عوف كان حاضر عنده على رسلك يا أمير المؤمنين على رسلك. طبعا المجروح غير اللي حامل الأمانة غير اللي ما هو حاملها، يعني عبد الرحمن بن عوف يعني ما هاج ولا غضب ولا سخط، لكن عمر هو اللي مسؤول أمام الله وأمام الناس يوم اللي في الدنيا والآخرة. فعمر لما قام من الغضب يتكلم قال له على رسلك يا أمير المؤمنين فإنك هنا في منى يغلب على مجلسك الرعاع والدهمة. الرعاع صغار الجراد، الدب الصغير اللي يطير ولا عنده وعي ولا عقل، قبط في بعضه ويطير. يغلب على مجلسك الدهمة والرعاع، فانتظر حتى تأتي المدينة دار الهجرة والسنة. يقول عبد الرحمن انتظر، لا تتكلم انت في مكة وتخطب الخطبة يوجهونها كل ناحية ويطيرها كل مطير ولا يفقهونها ولا يفهمون المراد منها، لكن اذا كنت في المدينة اللي يغلب على مجلسك اهل العلم واهل السنة من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الفقهاء هم اللي يصيروا حولك، لانه كان يقرب كل من عرف عنه علم وفقه زايد يكون هو الحل عمر دائما، حتى ولو كان صغير كعبد الله بن عباس كان يقدمه يمكن على بعض الصحابة الكبار لفقهه وعلمه رضي الله عنه. يقول عبد الله بن عباس أنا كنت في أقرأ كبار الصحابة المهاجرين القرآن وأنا في منى أقرأ عبد الرحمن بن عوف، هذا في البخاري. فجاء عبد الرحمن بن عوف وقال رأيت اليوم حصل كذا وحصل كذا بن عمر وسمان، قلت له قال لي وأنه حلف أنه إذا جاء المدينة لا يقومن أول ما يقدر له إن حصل راح المدينة لا يقولن مقالا يقول فيه ويقول، عشان يحذر من الناس يحذر الأمة ممن يريدون اغتصاب حقوقها وتفريق كلماتها وتشتيت شملها. يعني ما تؤخذ الدنيا غلاب، كل واحد عنده رأي يروح يخبطه، كل البلاد اللي يقولوا حرياتهم حريات خبط عشوة رعاع ودهماء. إنما الحقيقة أن يبايع أولو العهد أولو العقل أهل الحل والعقل من الفقهاء والعلماء والأمراء والذين يعقلون السياسة يعقلون الحكم. فلما جاء يقول عبد الله بن عباس أنا حفظتها من عبد الرحمن بن عوف، فكان أول ما قدمنا المدينة وجاء أول جمعة بعد الحج عجلت الرواح إلى المسجد علشان أخذ مكان جنب المنبر عشان ما يضيع ولا كلمة من عمر وهو يخطب، عشان أحفظ الشيء يقول عمر، لأني عندي علم أن عمر يبي يخطب في موضوع خطير يتعلق بخلافة المسلمين وولاة أمرهم. فجئت مبكرا فرأيت سعيد بن زيد بن عمرو بن أحد العشر المبشرين بالجنة جالس إلى جذع المنبر، فجلست أنا أذكر ربي وهو يذكر ربي، ما يعني ما في حديث ولا سمحين، حتى خرج عمر ورقى المنبر لما صعد المنبر قام المؤذن يؤذن، فلما جلس عمر فلما يقول الحديث في البخاري، فلما صعد المنبر فلما سكت المؤذنون يعني بعد الأذان، قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية ينبه، لأنه ملهم راشد محدث ما أخبر النبي محمد، يقول إن يكن في أمتي ملهمون فمنهم عمر، إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر، يعني كأنه يجل إلهام شبيه بالوحي وإن لم يكن وحيا كالذي أتى الأنبياء والمرسلين، ما يقول على شيء إلا يكون كما قال، فيقول إن الله بعث محمدا بالحق، هذا لفظ البخاري، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، رجم الزاني المحصن، يقول فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى، هذا لفظ البخاري في الصحيح، فأخشى أن يطول بالناس الزمان، والله ما فات الأربعين سنة، ما هو أربعين، لأن عمر ما فات مدة طويلة، لأن خرجت الخوارج سنة 40 من الهجرة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبدأ يقولون ما فيه رجم للزاني أبدا، ما طال الزمن، هو خايف إن بعد 100 سنة 200 سنة 300 سنة 1000 سنة يجهل الناس الإسلام ويحسبون إن ما في رجم، لأن يقولوا إحنا نقرأ القرآن والقرآن ما فيه رجم، القرآن ما ذكر الرجل، وإن كان أشر إليه إشارة مجملة في قوله تبارك وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فيقول عبادة بن الصامت أحضره السبيل، قال النبي خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، هذا السبيل للقرآن، خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، وإن كان طبعا رجم النبي بعدها ولم يجلد المرجوم، يعني كان أول الحكم أن يضربونه 100 جلدة ويرجمون، وبعدين نسخت هذه وبقي الرجم وحده، وكافي في العقوبة، كافي في العقوبة، وطبعا كل العقوبة تصير مغلظة في أول الأمر وبعدين تخفف، مثل الصيام لما كان من بعد صلاة العشاء إلى طلوع إلى غروب الشمس من يوم الثاني، وبعدين خففوا قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط والأبيض من الخيط والأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قصدت أنا هذه القصة علشان أبين أن المدينة كانت موفقة عندما قاموا على رجل واحد مع أبي بكر لقتال الذين منعوا الزكاة، ففهموا من ذلك أن كلمة خذ ليست خاصة بالنبي عزم، وكلمة وصل عليهم ليست خاصة بالنبي، بل كل من يؤتى الزكاة يقول له الذي أخذ من اللهم اغفر له، حتى لو قال له صلى الله عليك اللهم بارك له اللهم ارحم اللهم ارفع درجة اللهم اخذ عليه بخير اللهم اعطيه في الدنيا والآخر وموسع عليه، يقول عيد عنه الآخذ يعطي يدعو والمأخوذ والمأخوذ يجيه البركة والدعاء. فهم أصحاب محمد عصم جميعا أن كلمة خذ ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كلمة صلي عليهم خاصة بالنبي محمد عصم السلام. كذلك إذا قربنا تبارك وتعالى وإذا كنت فيه، كنت خطاب للنبي خاصة، خطاب النبي لفظه موجه للنبي، ويشترك معه جميع المؤمنين، هذا من القسم الثالث، أنا قلت القسم الأول الخطاب عام موجه للجميع المؤمنين، الثاني خاص للنبي محمد لا يشركه معه غيره، القسم الثالث الخطاب موجه للنبي لفظان وأمته مرادة معنا، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، لو جاك واحد غبي وقال أقم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يسأل يقول في بلادنا إمام يصلي بالناس وبعد الصلاة يرفع يديه ويقول يا سيدي عبد القادر اشفنا اعطنا، ويذهب كل سنة ليذبح عند قبره، فهل تجوز الصلاة وراء؟ لا تجوز الصلاة وراء أي بلد من بلاد، ما دام تحت السماء وفوق الأرض ما تجوز الصلاة خلفه. هذا مشرك شرك أكبر، ما هو شرك أصغر، شرك أكبر. وأنت باعتبارك أنت غير مسؤول عن إقامة الحدود والشرائع ما لك به دخل، إنما إن وجدت ساعة تصلي في بيتك مع مرتك، تصلي مع أحد عيالك إن كان لك ولد بالغ تصلي معه، وبعد أو تبحث عن واحد يكون ما في هذا الخلق السيء وتصلي خلفه، ولكن لا تحارب الناس لأنك ما تقدر تحاربهم ولا تنتهي على خير إذا حاربتهم. هل يجوز أن نأخذ شريعتنا من إنجيل برنابا وغيره؟ أفتون مأجورين. لا يجوز أبدا أن نأخذ شريعتنا إلا عندنا عقائد وفروع، عندنا عقائد يعني الشريعة مكونة من عقائد وفروع الفقه وصلوات زكوات وصيام وحاج وجنس ذلك مما من الله به على المسلمين، كما قلت كثيرا أصول الفقه عندهم مادة من مواد العلم أصول الفقه. فمن لا ما إذا لم يكن مأخوذا من هذه الأصول فليس بفقه، لا عقيدة ولا شريعة، لا فرع ولا أصل، وهي الأصول. قلت لك الأصول الفقه أولها بإجماع كتاب الله، فإذا لم يكن الدليل كتاب الله يعني إذا كان طبعا نادر أن تجد وهو موجود، لأن إما كتاب الله جمع كل شيء وحوى كل شيء وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فالنبي حسين يبين مجمل القرآن، يبين مجمل ويخص عمومه ويقيد مطلقة أو يطلق مقيده، أي يطلق مقيده يعني قد تأتي الآية مطلقة يقيدها النبي محمد، لما يقول مثلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، طلق مرته ثلاث طلقات إن طلقها عن الثالثة وأراد أن لا يحل له زوجة حتى تتزوج زوجا آخر زواجا شرعيا أصيلا بقصد البقاء والدوام. لكن لو طلقها بمجرد ما عقد قال لها طالق، هل تحل للآخر؟ ما تحل. قيد النبي ذلك قال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يطأها، فإذا لم يطأها الزوج الثاني لا تحل للأول، إلا إذا وإذا كان أخذها بقصد التحليل لا تحل للأول. هذا تقييد من النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذا من القرآن. فالقرآن هو الأساس للفقه والعقيدة للدين، بعدين بعد القرآن السنة النبوية الثابتة طبعا على شرط أن تكون ثابتة، وأقل ثبوتها أن يرويه عدل عن ضابط عن مثله من أول يكون حديثا صحيحا، إما صحيح لذاته أو صحيح لغيره، يعني يكون حسن لذاته ومروي من أكثر طريق فإذا كان حسن لذاته ومروي من أكثر من طريق يرتفع إلى الصحيح لغيره، وهذا أيضا حجة في شريعة الله، تأخذ منه العقيدة وتأخذ منه أيضا الفروع والفقه. اللي عندنا أيضا براءة الذمة، براءة أو تقول العدم الأصلي المبقى على براءة الذمة، هذا أيضا أصل متفق عليه عند العلماء. الرابع إجماع الصحابة. الخامس القياس، وفي خلاف شرط أن يكون مأخوذ من أصله ويأتي اجتهاد في أيضا قول الصحابة في غير حق الصحابة، نأخذ كلام الصحابة إذا كان ما روينا عن الصلم وسمعنا أن أصحاب محمد كانوا يعملون عملا وصح الخبر عن أصحاب محمد صار دليل على الفقه، صار دليل على الفقه. المصالح المرسلة اللي ما ورد فيها نص لا بتحريم ولا بتحليل، ولكن قواعد الشريعة أرسلتها، يعني مثلا لو جاء واحد وقال سكن العماير اللي فيها شقق ما تحل، ليش؟ قال لا تحل لأن يخشى فيها من الزنا باعتبار أن الدرج مشترك والطلوع مشترك والمصعد مشترك، قد يلقى الرجل لحاله مرة الحالة ويحفظ بينه فساد، أو لا تزرع الأرض عنب الأرض يحرم زراعة العنب. ليش تحرم زراعة العنب؟ لقن إذا رعت العنب عملوا خمر. يا أخي ليش كده؟ وقلت لك إن الإمام الكبير يحيى بن يحيى الليثي لما وطئ أحد الملوك من الأندلس جاريته في رمضان سأل العلماء قالوا له كف اعتق رقبة. قال يحيى هو راوي الموطأ يعني أحد رواة الموطأ عن مالك يحيى بن يحيى الليثي وعبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي هذو رواة الموطأ منهم يحيى بن يحيى أحد أئمة الدنيا. لكن لما جاء حب شدت شوية على الملك وقال له ما يحل لك أبدا العتق. وش اللي علي؟ قال عليك تصوم 60 يوما. قالوا له ليش العلماء؟ ليش هذا خلاف الشريعة؟ السريعة ما اشترطت إلا أن إذا وطئ في نهار رمضان عليه عتق رقبة. إذا لم يجد عتق رقبة صار 60 أطعم 60 صار 60 يوما. يعني هذا قال أبدا لابد يصوم لأن هذا لو قلت له عتق رقبة يقول لك أحتق 100 في نظر قطع شهوته في نهار رمضان ما يهم عتق رقبة ولا رقبتين ولا 10. فأنا أبشدد عليه عشان هذا غير صحيح. هذه مصالح ألغتها الشريعة. يعني ما يعتبر هذا أنت تروح تدور على شيء تعتبره مصلحة وهو ما هو مصلحة. إنما إذا جاء أمر من الأمور الشرعية التي لا يملك الدليل بتحريم فيها ولا تحليل وتلاقي قواعد الشريعة قواعد الشريعة مثل ما قلنا لك إن عثمان بن عفان لما سئل عن الأختين من بملك اليمين قال أحلتهما آية وحرمتهما آية ما نقدر نفتي فيهم. أختين بملك اليمين قال بملك اليمين الشيء قال وأن تجمعوا بين الأختين. وبعدين قالوا المحصنات من النساء الآية والمحصنات أحلت الملك اليمين بغض النظر عن أختين ولا غيرتين. والآية قالوا تجمعوا اللي قبلها وأن تجمعوا بين أختين. لكن العلماء قالوا لا الأصل في الأبضاع التحريم والحرج فلا يحل لأحد أن يأتي بضع امرأة إلا بنكاح صحيح وعلى طبيعة الشريعة. وما دام حرم الجمع بين الأختين سواء بالرضاعة أو بملك أو بملك اليمين أو بالنسب هذه الشريعة. فأما إن جلد رنابة إحنا ما نستدل به ولكن إن لقينا فيه كلام يؤيد القرآن والسنة ويشهد للنبي محمد نقول لليهود ما بنقول للمسلمين. المسلمين عندهم كتاب الله وسنة رسوله ما محتاجين لبرنابة ولا الغير. لكن نقول للنصارى واليهود والذين أشركوا هذه كتبكم تشهد لمحمد وتشهد بدين الإسلام. لأن أول كلام برنابة يقول إذا كان الله العجيب قد افتقدنا هذه الأيام برحمة واسعة بنبيه يسوع وضلل الشيطان كثيرين بدعوة التقوى والورع وحرموا كل لحم نجس وأباحوا الختان الذي أمر آتينا بتعليم في أول كلامه آتينا بتعليم شديد الكفر مدعين أن المسيح ابن الله. هذا نقولها للناس ما بنقولها للمسلمين. المسلمين نكتب رسول الله محتاجين لغيره. لكن نقول للنصارى هذا الكتب من بأيديكم ومن عندكم وغيره من جيل متى وفيه كذا وكذا وإنجيل يوحنا فيه كذا وكذا وإنجيل مرد نستشهد عليهم بكلامهم عشان نقطع الشجرة بغصن منها نقطع شجرتهم بغصن من أغصانهم. أما نستدل به للإسلام الإسلام في غنى عنه. الإسلام جاء بالبينة الشاهدة الواضحة ما يحتج شيء. أي نعم. ما حكم إذا صلى الإنسان وكان يغلب عليه النعاس إنه هو يجتهد على قدر طاقته إن كان فرض يصلي ولو فيه النعاس وإن كان يتهجد أو يصلي تطوع ينام إذا غلب النعاس ينام حتى لو نام طول الليل لأنه ربما يدعو يعني شبه نايم أو غالب عليه النعاس بدل ما يدعو لنفسه يدعو على نفسه وأشار النبي عثم إلى ذلك. فإذا كانت فريضة لا يأخرها لأن الشيطان إذا قال له إذا كان بك نوم لا تروح ما عاد سل لأحد يبي يلعب عليهم بهذا الطريق. لذلك إذا كانت فريضة يروح ولو كان يتمايل من النوم. والحمد لله بيصلي وراء الإمام القراية على الإمام والركوع على الإمام وبيصير مثل الآلة وراه ولا عليه ما عليه أي شيء ولا يتأخر عن الصلاة المفروضة بدعوى أن النعاس يغلب. الصحابة كانوا يجلسون في المسجد حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون إلى الصلاة مع السلامة. هل يأتي نبي الله عيسى نبيا ورسولا يحكم ثم يحكم بشريعة محمد؟ نعم. أصل الموت أو الحياة ما يغير طبيعة الرسول والنبي. محمد رسول الله حيا وميتا، وعيسى رسول الله وهو في السماوات، ويحيى رسول الله وهو ميت، وموسى وهو رسول الله وكريم، نسميه كريم الله ونسميه رسول الله، لم يزل عنه وصف النبوة والرسالة على ما هو عليه. وعندما ينزل عيسى ولا يزال نبيا رسولا من أولي العزم من المرسلين، لكنه يحكم بشريعة النبي محمد، لأن زمن شريعة انتهى، زمن شريعة انتهى، لأن الله كلما بعث رسولا نسخ شريعة الذي قبله، وقد يبقي بعضها، حليكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم واتقوا الله وأطيعون. عيسى عليه السلام فإذا نزل يوم القيامة هو نبي رسول، بس ما يحكم بشريعته، إنما يحكم بشريعة النبي محمد، ويقتل الخنزير ويريق الخمر ويكثر بالصليب، ولا يقبل من أحد من أهل الأرض إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه طبعا تكرمة لأمة محمد أن ينزل عيسى بن مريم حكما يحكم، وطبعا هو بينزل في وقت والله أعلم.